بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم يصلي بالليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء قال: وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا حديث أبي بكر. قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم في كل 2 ويوتر بواحدة، ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع 2 ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في كم يصلي من الليل. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي يؤتى به في صلاة الليل، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل 4 صور: 13 و11 و9 و7، فما كان يزيد على 13 وما كان ينقص عن 7 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله: 7 و9 و11 و13، ولكن الأكثر هو 11، الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم 11، وجاء 13 وجاء 9 وجاء 7. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة يوتر ما مضى. وهذا يدل على أن الأمر في صلاة الليل واسع، له أن يصلي 13 و11 و9 و7 وأقل وأكثر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة يوتر ما مضى. فهذا يدلنا على أنه ليس هناك تحديد لصلاة الليل، ولكن لا شك أن الأولى هو ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي كان يداوم عليه كثيرا، وهو أكثر ما كان يفعله أنه 11. فكل إنسان يأتي بهذا المقدار لا شك أنه الأولى، وإذا زاد أو نقص فإنه لا بأس، لكن إذا صار الإنسان يرى أن الأولى 11 ثم وجد الإمام في رمضان يصلي أكثر، فإنه يصلي بصلاته ولا ينصرف قبل انصرافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وقد مر بنا الحديث في ذلك. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، وهذا يبين لنا أن الوقت يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، لأنه يقال له أنه صلى العشاء، فإذا صلى العشاء بدأ وقت صلاة الليل والوتر، وسواء كان ذلك كون الصلاة العشاء أديت في وقتها أو مجموعة مع المغرب في أول وقتها، فإنه يبدأ عند ذلك أو تبدأ صلاة الليل ويمتد ذلك إلى طلوع الفجر، ويمتد ذلك إلى طلوع الفجر. ثم ذكر في الحديث أنه كان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، يصلي من كل 2 ويوتر بواحدة، وإذا فرغ المؤذن من الأذان الأول قام وأتى بركعتين، وهما ركعتا الفجر. والأذان الأول هو الأذان يكون بعد طلوع الفجر وهو أول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان، والأذان الذي هو للنداء لصلاة الصبح بعد دخول الوقت أذان. فقال فإذا كان الأذان الأول أي الذي ينادى فيه لصلاة الصبح وهو أول بالنسبة للإقامة، فإنه يأتي بركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر، ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر. فإذا هذا فيه إطلاق الأذان الأول على الأذان الثاني الذي يكون للصلاة وللنداء لحضور الصلاة، فيقال له أول، وهو أول بالنسبة للإقامة. وقد جاء في الصحيح تسمية الأذان الذي أتى زاده عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة الأذان الثالث، قيل له الأذان الثالث أي باعتبار الأذان عند صعود المنبر، صعود الخطيب المنبر والإقامة، فهو يعتبر ثالثا بالنسبة لهذين. والحديث يدل على أن الأذان لدخول الوقت اللي هو الفجر يقال له أذان أول، وهو أول بالنسبة للإقامة. فإذا الحديث يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وإذا فرغ أو سمع الأذان فرغ من الأذان الأول الذي يكون عند دخول وقت الفجر فإنه يأتي بركعتين خفيفتين هما ركعتا الفجر. نعم. ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته، يطيل في صلاته ويطيل في ركوعه وسجوده. وفي هذا الحديث بيان مقدار السجدة وأنها مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية وهو ساجد، فما بالك بالقيام فإنه يكون أطول من السجود ومن الركوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات 11 ومقدار السجدة قراءة 50 آية، فكيف بقراءة القرآن في حال القيام؟ لا شك أنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن شبابه، شبابه بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة، عروة بن الزبير بن عوام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو الملقب دحيم وثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي، الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث أبي بكر. يعني أن السياق هو للشيخ الأول، لأن الترمذي، لأن ابن ماجه له إسنادان، إسناد من شيخه الأول، شيخه في الإسناد الأول أبو بكر بن أبي شيبة، وشيخه في الإسناد الثاني من هو؟ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. نعم دحيم. إذن اللفظ الذي سيق هو لفظ الشيخ الأول وهو أبو بكر بن أبي شيبة، قال وهذا لفظ أبي بكر، يعني هذا المتن المذكور هو لفظ أبي بكر وليس لفظ عبد الرحمن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يصلي من الليل 13 ركعة هذاك قال 11 ركعة ويضيف إلى ذلك ركعتين بعد طلوع الفجر وهذا قال 13 ركعة فالشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا شاذ لأنه يخالف الحديث الأول الذي فيه ذكر 11 وابن حجر وغيره يقول إنها 13 بعد ركعتي الفجر بعد ركعتي الفجر مع 11 فيكون على هذا ليس بشاذ وإنما هو مطابق لما تقدم إلا أن هذا إلا أن ذاك فصل الركعتين ركعتي الفجر عن 11 وهذا لم يفصلهما وإنما جمعهما. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات ثم ذكر حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات يصلي من الليل 9 ركعات ثم في آخر أمره صار يصلي 7 ركعات فكان يعني هذه الصفات الأربع جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله 7 و9 و11 و13. قال حدثنا هناد بن السري وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي هذه 9 يعني يأتي بالثمان الأولى مسرودة ثم يجلس ويتشهد ويذكر الله عز وجل ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم فيكون فعله هذا فيه الوصل والحديث الذي مر عن عائشة في الأول فيه الفصل لأنه كان يفصل كل ركعتين كل ركعتين بتسليمة وهذا جاء بيان ذلك بكونه لا يجلس إلا في آخرها يعني بعد الثامنة ثم يتشهد ويذكر الله عز وجل ثم يأتي بركعة ويسلم. قال حدثنا هناد بن السري هو أبو السري ثقة رجل البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأسود الأسود بن يزيد بن قيس وثقة أخرج أصحاب الكتب عن عائشة. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي أنه قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالا 13 ركعة منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. وهذا حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأنه كان يصلي من الليل 13 ركعة منها 8 يعني في الأول ويوتر ب3 يصير 11 وركعتين يعني بعد الفجر بعد طلوع الفجر فيكون هذا مثل ما جاء في حديث عائشة المتقدم 11 ويصلي ركعتين بعد طلوع الفجر فيكون هذا مطابقا لذاك الحديث الأول. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون والثلاث التي يأتي بها يحتمل أن تكون متصلة مسرودة لا يجلس بينها ويحتمل أن يكون يفصل بين الثنتين والواحدة بسلام. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون صدوق يخطئ أخرج البخاري وابن ماجه وأبوه مستور أخرج له ابن ماجه مستور هو مجهول الحال. نعم. عن محمد بن جعفر عن من؟ عن موسى بن عقبة وهذا محمد بن جعفر بن أبي نجيح محمد بن جعفر بن أبي نجيح أخو إسماعيل بن جعفر نعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب يعني والمشهور بمحمد بن جعفر إذا جاء غندر وهو الذي يروي عن شعبة كثيرا ويأتي ولكن هذا المراد به محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن أبي كثير بن أبي كثير نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن موسى بن عقبة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عامر الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وهما رضي الله عنهما من العباد له الأربعة ومن السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والإسناد فيه ذلك المستور الذي هو شيخ ابن ماجة لكن الحديث جاء عند النسائي من طريق أخرى وليس فيها هذا المستور. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين ثم أوتر فتلك 13 ركعة. ثم ذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل أرمقن أنظرن وأعرف كيف يصلي يعني معناه أنه تهيأ واستعد ليعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فجاء وتوسد العتبة أو الفسطاط وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين يعني فيهما طول ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين يعني 12 ركعة في في في في في 6 تسليمات يعني سلم يعني بعد كل ركعتين ثم بعد ذلك أتى بركعة فتلك 13 وهذه غير ركعتي الفجر هذه غير ركعتي الفجر فإذا أحيانا يأتي ذكر 13 وفيها ركعة الفجر وأحيانا يأتي ذكر 13 وليس فيها ركعة الفجر وليس فيها ركعة الفجر وهذا الحديث من هذا النوع الذي هو 13 بدون ركعتي الفجر وهذا أعلى شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل 2 كما في حديث زيد هذا وكما سيأتي في حديث ابن عباس عند بياته عند خالته ميمونة. قال حدثنا عبد السلام بن عاصم هو مقبول أخرجه ابن ماجة نعم. عن عبد الله بن نافع بن ثابت وهو صدوق رجل النسائي بن ماجة نعم. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه أبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن قيس بن مخرمة وهو له رؤية أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه نام عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ أذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بياته عند خالته ميمونة في ليلة من الليالي، وأنه جاء ونام في عرض الوسادة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها في طولها. والوسادة قيل إنها ما يوضع تحت الرأس، وهي المخدة، لأنه يوضع عليها الخد في النوم، وهو في عرضها، وتطلق على الفراش الذي يجلس عليه، وتطلق على هذا وعلى هذا، فيكون في عرض الوسادة، إما أن يكون يعني الوسادة المقصود بها ما يكون تحت الرأس، فكان نام معترضا ورأسه على الوسادة، أو أنه معترضا في الفراش، معترضا في الفراش، هم في طوله وهو في عرضه. فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قام صلى الله عليه وسلم ونفض النوم عن وجهه، بمعنى أنه كان يعني عن عينيه، أو يحرك يديه، يحرك عينيه بيديه يعني حتى يذهب النوم. ثم إنه قام إلى شن معلق، وشن معلق قربة قديمة، يعني قديمة يعني استعملت كثيرا، فيقال لها شن، فأفرغ منها وتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. فجاء ابن عباس وفعل كما فعل، معنى أنه قام ومسح بوجهه وقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم جاء للشن المعلق وتوضأ منه، ثم جاء وصف بجواره من جهة اليسار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه كما جاء مبينا في بعض الأحاديث، وكان في هذه الرواية أنه كان يفتل يعني أذنيه، يعني الفتل هو تحريك الشحمة كذا، يعني يحركها، هذا قال لفتل، يعني لأنه مثل الفتل الذي يفتل الحبل. وهذا يبين يعني ما يذكر عن عمر، إذا كان صح أنه كان يفتل سباله، يعني ليس معنى ذلك أن له سبال يفتل كما يفتل الحبل، وإنما إذا حركه بأصبعيه يعني على شكل الفتل فهذا يقال فتل. ولهذا أطلق على يعني لمس شحمة الأذن ويعني تحريكها أنه فتل. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ست مرات، ويسلم من كل بين كل ركعتين، وأتى بركعة الثالثة عشرة. ثم لما جاء الفجر يعني صلى ركعتي الفجر، فتكون هذه الثلاث عشرة كما جاءت في حديث زيد بن خالد لا علاقة لها بالعدد لركعتي الفجر، وإنما هي 13 كلها في الليل بين صلاة العشاء وبين طلوع الفجر. وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء من فعله في حديث زيد بن خالد وفي حديث ابن عباس وفي حديث عائشة أنه كان يسلم كل ركعتين. إذن الحكم على الرواية بالشذوذ حديث عائشة، حكم على رواية عائشة كأنه من أجله لأنها صحابية واحدة، لأنه جاء عنها هذا وجاء عنها هذا، جاء عنها 13 وجاء عنها 11، مع أن الذي في جاء 11 ركعة ذكر فيه ركعتي الفجر، فيكون يعني بعض أهل العلم مثل الحافظ بن حجر قال أن هذا يعني أن هذا يعني ذكرت 11 معها الركعتان وهذه ذكرت 13 فتكون فيها الركعتان ركعة الفجر. ثم أيضا يعني 13 يعني يعني 11 هو الكثير وغيرها هو القليل. وأيضا جاء في حديث عائشة الأول كان يعني يصلي 11 ركعة والثاني كان يصلي 13 ركعة، فكلمة كان قد يستفاد منها الاستمرار، ولكنها لا تفيد الاستمرار دائما، فتأتي الاستمرار وتأتي لغير الاستمرار. وما يدل على مجيئها لغير الاستمرار حديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، وما حج إلا حجة واحدة، ما حج إلا حجة واحدة، ومع ذلك عبرت بقولها كنت، فإذا كنت يدل على الاستمرار ويدل على عدم الاستمرار. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة أخرجه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن معني بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس. نعم. عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن كريب مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذن ابن عباس؟ الله أعلم، لكن يمكن أن يعني ما لي يعني لي يعني ليذهب عنه النوم، ليذهب عنه النوم يعني يحركها ليذهب عنه النوم. نعم، في أظن الشاعر ذكر شيء في هذا. قال ليريه أدب القيام عن يمين الإمام أو ليتنبه عن بقية النوم ويستحضر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هو في بعض الروايات الأخرى أنه أداره إلى جهة اليمين من ورائه، أداره إلى جهة اليمين من ورائه، يعني فيكون يعني مسك أو جعل يفتل إذنه وأشار إلى أنه يعني يذهب من ورائه، أو لأنه حتى يذهب عنه بقية النوم وحتى يذهب عنه النوم فيكون على استعداد لاستيعاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفوته منها شيء. كيف يضطجع ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله؟ هذا هو الذي وقع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله وهو نام بالعرض كما جاء في الحديث. هل يستفاد من حديث ابن عباس جواز قراءة القرآن لغير المتوضئ؟ نعم، والأصل هو الجواز حتى يأتي المنع، يعني إذا كان من الحفظ، أما في النظر فيكون على وضوء، أما إذا كان يقرأ من حفظه يقرأ من حفظه وعلى غير وضوء، وهو يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، من أسلم معك؟ قال: حر وعبد. قلت: هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: نعم، جوف الليل الأوسط. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. أولا الترجمة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، يعني صلاة الليل في أي ساعات أفضل، تكون في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، وتكون في آخر الليل. الأفضل أن تكون في آخر الليل، لأنها الوقت الذي فيه نام الناس ومستغرقون في النوم، وفي الوقت الذي أيضا يدنو الله عز وجل وينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يستغفرني أغفر له، ومن يدعوني أجيبه. ثم ذكر أحاديث، منها حديث عمرو بن عبسة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أول من أسلم؟ من أسلم معك؟ من أسلم معك؟ قال: حر وعبد، يعني الحر اللي هو أبو بكر والعبد الذي هو بلال. قال: أي هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى، يعني لها فضيلة ولها ميزة على غيرها من الساعات في الليل؟ قال: نعم، جوف الليل، جوف الليل الأوسط. والحديث سبق أن مر بنا وأن هذه اللفظة التي هي في الأوسط جاءت من طريق ابن البيلماني وتلميذه في هذا الإسناد، وهما يعني ضعيفان، وأن المحفوظ أنها جوف الليل الآخر الذي هو آخر الليل والذي تشهد له الأحاديث الأخرى. فإذا تكون ذكر الجوف الأوسط جاء من هذا الطريق فيكون فيه ضعف، الذي هو والمحفوظ هو جوف الليل الآخر الذي هو مطابق للأحاديث الأخرى، فيكون ما جاء في هذا الحديث له شواهد وله شيء يدل عليه إلا هذه الجملة التي جاءت عند من هذا الطريق الذي فيه ضعيف ومجهول. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، هو من دار ثقة أصحاب الكتب، ومحمد بن الوليد وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد بن جعفر وندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن طلق وهو مجهول، وجله النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، وجله أصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. كذلك الإسناد كان فيه انقطاع. انقطاع فيه؟ يقول: قال البوصيري: هذا إسناد فيه عبد الرحمن البيلماني، قال صالح جزرة: لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سرق ويزيد بن طلق. قال ابن حبان: يروي المراسيل. نعم، يعني يصير هذه علة ثالثة، يعني فيه مجهول وضعيف وانقطاع أو إرسال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره، يعني بالصلاة، يحيي آخره بالصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة في آخر الليل أنها أفضل من غيرها لمن وثق من قيامه كما سبق أن مر، وهو يعني يدل على الترجمة وهي أي ساعات الليل أفضل، وهي آخر الليل، لأنه يحيي آخره، كان ينام أوله ويحيي آخره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله، عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق. نعم. عن الأسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. قال ومن هنا كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله, وهذا هو الذي يطابق الترجمة, لأن أي ساعة أفضل يعني أنها آخر الليل. وكل هذه الأحاديث التي مرت تدل على أن آخر الليل أولى من أوله وأفضل من جميع أجزائه, لأن فيه كون الكثير من الناس ينامون وكون النزول لله عز وجل يعني إلى السماء الدنيا وقوله من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له يعني في ذلك الوقت, وفيه أيضا إثبات نزول الله عز وجل وهو من صفات الأفعال, وهو كغيره من الصفات يثبت على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون أن يكون هناك تشبيه أو تمثيل أو تكييف, ودون أن يكون هناك تحريف أو تعطيل أو تأويل, بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فتثبت الصفات مع التنزيه عن مشابهة المخلوقات. والآية وهي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تدل على هذا وهذا, لأن قوله هو السميع البصير إثبات وقوله ليس كمثله شيء نفي, فهو له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار, وكذلك سائر الصفات يعني نزوله ليس كنزول غيره بل نزول يختص به يليق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لأحد من خلقه أو يكون أحد من خلقه مشابها له سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان صدوق أخرج له النسائي في خصائص علي وابن ماجه. نعم. ويعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق أخرجه البخاري في خلق العباد وابن ماجه. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن شهاب. نعم. عن أبي سلمة سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب. وأبي عبد الله الأغر وهو سلمان الأغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قوله فلذلك كانوا يستحبون, أين من قائلها؟ أحد الرواة ما أدري, ليس ابن ماجه ما أدري. من صلى قبل الفجر بنصف ساعة هل يكون ممن أدرك ثلث الليل الآخر؟ نعم, لأن ثلث الآخر ينتهي بطلوع الفجر الثاني, ينتهي ثلث الليل الآخر بطلوع الفجر الثاني. كيف تحسب ساعات الليل حتى يعرف ثلث الليل الآخر؟ تقسم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة, والثلث الأخير من هذه الثلاثة هو الثلث الذي فيه الفضيلة. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم على ثلاثة, يعني ثلثها الأول ثم الثلث الأوسط ثم الثلث الأخير الذي نهايته طلوع الفجر. فإذا كان مثلا الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات مثلا, يصير الثلث الآخر ثلاث ساعات. جاء عند مسلم حين يمضي ثلث الليل الأول, فكيف الجمع؟ يعني جاء هذا يعني في صحيح مسلم, وما أتذكر الإشكال فيه, شوف الإشكال فيه, لكن الروايات المتكاثرة المتعددة كلها بالثلث الأخير لم يتعرض السندي, ما تعرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسألن عبادي غيري, من يدعني أستجب له, من يسألني أعطه, من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. ثم ذكر حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه, وهو مثل الحديث الذي قبله, يعني أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر, قال يعني يمهل يعني يؤخر, فيكون نزوله في ثلث الآخر, فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر, يعني أنه في الثلث الأخير من الليل, كما جاء في الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن مصعب, هو صدوق كثير الغلط, أخرجه الترمذي وابن ماجه, عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن هلال بن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن رفاعة الجهني رضي الله عنه أخرج له النسائي وابن ماجه. كلام النووي في شرح مسلم, كلام النووي في شرح مسلم اللي هو الروايات ثلث الليل والنصف الليل. يقول حين يبقى ثلث الليل الآخر, وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول, وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر, كذا قاله شيوخ الحديث, وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول, وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير, هذا كلام القاضي. قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به, ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به, وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا, وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة, وهذا ظاهر, وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها, وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة, والله أعلم. يعني كان يعني يرجع إلى ترجيح الأخيرة, أو أنه أعلم يعني بهذا في وقت وهذا في وقت, وأنه يعني حصل حكاية هذا وحكاية هذا, علم بهذا أول اللي هو الثلث الأول, ثم علم بالأخير توجيه الأول وجي أن النزول يكون في الثلث الأول, أما قوله من يدعوني هكذا, يعني هذا التوجيه الثالث اللي جاء له في الوسط, أن يكون من يدعوني يكون في الآخر, لكن الحديث كلها تضافرت على أن النزول في الثلث الأخير, وهو الذي ذكره في الأول وقد تضافرت عليه الأخبار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي, باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال حفص في حديثه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. ثم ذكر ترجم باب ما يرجى أن يكفي من قيام الليل. باب ما يرجى أن يكفي من قيام الليل، يعني ذكر هذه الترجمة وقال ما يرجى أن يكفي، وذكر هذا الحديث عن أبي مسعود. نعم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وهذا بناه على أساس أنها في صلاة، يعني من قرأها في صلاة، ويحتمل أن يكون مقصود بها من قرأها على اعتبار أنها ذكر من الأذكار، مثل ما يقرأ آية الكرسي، مثل ما يقرأ يعني شيء من يعني فيه أذكار وفيه ذكر سواء من القرآن أو غيره، فإنها تكفي. فسر يعني كفتاه من الشرور ومن البلاء، أو كفتاه عن غيرهما، كفتاه عن غيرهما يعني من القرآن، وأن فيهما الكفاية. والمصنف رحمه الله ذكر هذا على احتمال أن ذلك يكفي في قيام الليل، ولهذا قال ما يرجى أن يكفي، ما يرجى أن يكفي. والاحتمال الثاني أنه ليس المقصود بها قراءة في صلاة الليل، وإنما هي قراءة ذكر من الأذكار يتابع في الليل ويكون كافيا من الشرور. نعم. قال حفص في حديثه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. قال حفص في حديثه. نعم. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. أقرأ الإسناد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث. نعم. وأسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. نعم. عن علقمة عن أبي مسعود. نعم، يعني هذا فيه إسنادين، إسناد عالي وإسناد نازل، لأنه الأول الذي رواه عن طريق علقمة عن أبي مسعود هذا نازل، ثم لقيت أبا مسعود وهو يطوف فسألته فحدثني به، فصار هذا عاليا. وهكذا كانوا يحصلون الأحاديث أولا عن طريق النزول، ثم يبحثون عن تحصيلها عن طريق العلو فيروونها على النزول والعلو، لأنه حصله أولا بغير بواسطة، ثم حصل الرواية عن أبي مسعود بغير واسطة، حصله بغير واسطة. هذا الإسناد فيه علو ونزول، علو رواية عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن أبي مسعود، ورواية عبد الرحمن عن أبي مسعود مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عفص بن غياث ثقة رجل أصحاب الكتب. وأسباط بن محمد وهو صدوق ثقة رجل أصحاب الكتب. عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. هو النخعي ثقة رجل أصحاب الكتب. عن علقمة هو ثقة رجل أصحاب الكتب. عن أبي مسعود. عن إبراهيم في عن إبراهيم إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وهذا الحديث بمعنى الحديث الأول وهو عالي، لأن عبد الرحمن يرويه عن أبي مسعود وهو من غير طريق التي مضت في الطريق السابق التي حفص بن غياث الذي رواه يعني الذي رواه يعني جاء من طريقه عاليا، هنا أيضا من طريق أخرى جاء عاليا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود. هل فضل هاتين الآيتين لكونها إن تشتمل على مسألة؟ نعم، لأنها مشتملة على الإيمان وعلى أركان الإيمان، لأنها تشتمل على خمسة من أصول الإيمان الستة، لأن أصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهنا تشتمل على أمر رسول ما أنزله من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة. وجاءت الإشارة إلى الرابع وهو اليوم الآخر بقوله وإليه المصير، وإليه المصير. فكانت هذه الأصول الخمسة من أصول الإيمان الستة موجودة في هذه الآية، ثم أيضا ما في آخرها من الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصلي إذا نعس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب فيستغفر فيسب نفسه. ثم ذكر هذه الترجمة: باب من ما جاء في المصلي إذا نعس. باب ما جاء في المصلي إذا نعس، الذي يصلي من الليل إذا نعس فإنه يعني يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النعاس ليقبل على صلاته، ولو صلى وهو ينعس قد يأتي يريد أن يسأل شيئا فيسب نفسه، أو يعني يحصل منه شيء يضره بسبب النوم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه يرقد حتى يأخذ حظه من النوم، فلا يتعرض لكونه يحصل منه دعاء على نفسه بسبب نومه، لأنه يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب حا قال وحدثنا أبو مروان محمد بن عثمان عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صديق أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هذا محمول على صلاة الليل. نعم، هذا هو الأصل اللي فيه النوم، يعني في الغالب أن النوم يعني في الليل. لكن واحد يسهل يقول أصلي الفجر وأنا ناعس، معنى كل أن الإنسان يعني صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة، لكنها يأخذ بالأسباب اللي تجعله ما ينعس، وهي أنه يعني ينام مبكرا ما يعني يشغل نفسه في أمور أخرى. ثم أيضا يعني إذا هذا يأخذ بالأسباب التي تذهب عنه النوم، كان يعني يرش نفسه بالماء إذا كان يعني حوله الماء، وهذا من أسباب يعني يكون النوم عنه. هذا بالنسبة للفريضة يعني. نعم. إذن كلام النووي فيه نظر، الذي نقله الشارح قال: والمراد إذا نعس في الصلاة كما في رواية أبي داود، وقيل المراد في صلاة الليل، وقال النووي الجمهور على عمومها الفرض والنفل ليلا ونهارا. نعم، لكن كون الإنسان يأخذ بالأسباب التي تجعل النوم يعني لا يصل إليه ولا يمنعه من صلاة الجماعة، والتخلف عن صلاة الجماعة كما هو معلوم يعني من صفات المنافقين، وجاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أنتم مطمئنون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. فالإنسان يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب التي بها يقبل على صلاته، وإذا كان لا يعقل صلاته وأنه يعني النوم غلبه وكان يصلي وغلبه النوم، الحديث يدل على أن يعني على أن أن أن أن, أن هذا إنما يحصل في صلاة الليل التي يعني تكون محل النوم والتي يكون فيها صلوات متعددة، فإنه يرقد ولا يستمر في صلاته. أما كونه يأتي لصلاة الفجر فإن عليه أن يجاهد نفسه وأن يقبل على صلاته وأن يأخذ أولا بالأسباب التي تجعله يكون منتبها ومتيقظا، لا يكون ليلة يعني يسهر وإذا قرب الفجر يعني جاءه النوم ثم جاء يصلي والنوم يغلبه، يأخذ بالأسباب التي تبعد النوم عنه، يأخذ بالأسباب التي تبعد النوم عنه. ولا يقال إن الإنسان إذا حصل منه أنه تأخر في النوم وأنه قام وفيه نوم أنه يجلس في البيت ولا يروح يصلي، يصلي ولكن يجاهد نفسه. ثم الصلاة يعني محدودة، ما هي مثل صلاة الليل ركعتين ركعتين ركعتين، لا يقطع صلاة الليل، إذا جاء النوم يقطع صلاة الليل يرقد. لكن من جاء للجماعة هو حضر الجماعة يقال له يعني يرقد، يترك صلاة الفجر ويرقد، وإنما يجهد نفسه حتى نعم إذا كان صلى وحصل منه الصلاة وهو ما غافل عن صلاته ولاهي عن صلاته ويحصل منه الإخلال في صلاته وترك يعني أمور لا بد منها في الصلاة، فهذا لا تصح صلاته. ومثل هذا في الغالب يحصل من الأطفال اللي يعني ينامون في الصلاة لأنهم ما عندهم الشعور والإحساس الذي يكون عند الكبار. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي فيه فإذا فترت تعلقت به، فقال حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل تصلي زينب رضي الله عنها بنت جحش، فإذا يعني جاءها التعب مسكته حتى تواصل الصلاة، فالرسول قال حلوه يعني أنزلوه وينزع من هذه السواري فليصلي أحدكم نشاطه فإذا جاءه النوم فليقعد أو ليرقد. قال فليقعد، فليقعد نعم نعم، يعني يقعد إما المقصود به يعني يترك الصلاة مثل ذاك يعني فليرقد الحديث الأول، فإذا فليرقد، أو أنه يعني إذا ما استطاع أن يصلي قائما يصلي جالسا. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه نعم، عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول اضطجع. ثم ذكر هذا الحديث أن الإنسان إذا قام من الليل فاستعجم القرآن على لسانه يعني بسبب النوم، يعني صار يعني ما يضبط القرآن وبسبب نومه قال فليضطجع، يعني مثل الحديث الأول قال فليرقد، يعني يتوقف عن صلاة الليل وينام حتى يأخذ راحته من النوم. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب عن حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج أصحاب كتب عن أبي بكر بن يحيى بن النضر وهو مستور خرج البخاري المفرد وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.